قوله عز وجل ذرية من حملنا مع نوح، آية السورة الإسراء. إنه كان عبدا شكورا، خد تعالى اتأخبتا الجل ذرية وان كسا أو كست خده الجرتين الجل نوحي سفينة دا و كسا كجبلي خده بخونك وكيل وشولت خبه لنا به بيبا مش لينجي قوت هنديك نوح بو عبدك بو يشكر دار حمد خده كر لسر خارنه وبخارنه ولسر لباسي ولسر همي شولة. بجا حديث 1607 السر أذي آيتي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سي أبو هريرة قال يقوتي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم هند قوش بو پغمبري هاتا إنا دن صلاة خد لدن فرفع إليه الذراع دستك جهشت پغمبري صلاة خد لدن وكانت تعجبه وپغمبري قالك حاجت كر صلاة خد لدن فنهش نهشة لقك ليدا ثم قال مش لهن يقوتا أمتاخو وأمتا يبزان تنقد بويل نخده چند دابتر إيمانوي بزيد إيمانوان پغمبري زيدا ببب نكوب مدحبو أنا سيد الناس يوم القيامة أس روجا قيامته سروك همي كسم سروك خلق هميهم آدمي وهمي ذريتوي روجا قيامته. وهل تدرون مما ذاك أو وهل تدرون مما ذلك هين الظان نجبرتش وأس روجا قيامته بما سيد خلقي يجمع الله الناس خده بخلقي كومتن الأولين والآخرين يدبرهيك ويدماهيك في صعيد واحد العرض كفره يراص يسمعهم الداعي أو قازيت كتن دولوان كتن كقل أخفتنا ويبب وينفذهم البصر أو دي همي أبين شنكو همي يرسل عرض كراص شبهردانين شجرو تيانين شدارو بارو آفهينين وتدنو الشمس وروجك دنيزيك بك سلمان الفارسي خده جرازي بتنت بيجتن روجة قيامته جرما ده صالة خده ده تروجة وبشتهن جدنيزيك سارت عالمي بك فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون بجد عالم جلك طنقاف بك بوصة طنقاف بنو دنا خشي بوان شبك جهت حبك وصكو وانشيان البر أبي طنقف ينبن تحمل نكن فيقول الناس بجد خلق بيجت ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ماهن نابنا شيب سر وهاتي ماهن صحناكن لا إيك بوه برافون يبكة النخدوا فيقول بعض الناس لبعض بجا هندك كذب بجنا هندك الدي عليكم بآدم هرن قصة آدمي بكن فيأتون آدم عليه السلام بجدنا بإنا نك آدمي صلاة خدي لبن فيقولون له ودي بجني أنت أبو البشر تو باب مروفي خلقك الله بيده خدي تو ابدست خوية شكلي ونفخ فيك من روحه اش روح أخو خدي تعالى يا ففكريتك شنكو هر روحك هابتن يا خدي شنكو خدي شكلي روح همي بجاء بتشريف أبو آدمي قدر جرتنا أبو آدمي وأمر الملائكة فسجدوا لك وقوت ملائكة هرنا سجد أبو آدمي وشونا سجد أبو آدمي فهمي قنجيون يعمد بون خد تعالى الجلكرين أبت همي الجلكرين برا بحشتاخو نابت همي تشتاني شادان اشفع لنا إلى ربك برافان يبو ما بك النك ربي خو النك خد خو بأمر حببين أم يطنقف يكا جلكا ما ظند ألا ترى إلى ما نحن فيه ما تنابني كنت أمت نخش يدا وطنقف يدا ألا ترى ما بلغنا ما تنابني شاهت يسرما فيقول آدم دي بيجت إن ربي هنديك خدمنا غضب اليوم غضبا أذرو يعجز بوي عجزيك وصى لم يغضب قبله مثله بري بجار تجاره صعجز نبويا ولن يغضب بعده مثله وبشتي بجار تجاره صعجز نبويا وإنه قد نهاني عن الشجرة وخذ من قد بمن اجدار نخو فعصيته من أمر ببجهنئنا مجدار خار نفسي نفسي نفسي نفسا من يا هجيب هندي كو شفا عدبو بتكرن سجرا آدم پیغمبر عليه الصلاة والسلام بهو بشته هذا پیغمبر هود بشته و غير پیغمبر بچه حال دابن اذهبوا الى غيري هرنك ايك ديش بليمن اذهبوا الى نوح هرنا مكنوح بري خود صلى الله عليه وسلم قود فيأتون نوحا بينا نكنوحي فيقولون ودي بجني يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض أول پیغمبر خود هنارتي بو خلق عردي توي آدم جو پیغمبر بو بس نهاد بو هنارتن وقت آدمی دا هند کس نبون و آدم بو بيته هنارتن وقد سماك الله عبدا شكورا وخدنا بتيكي عبدك شكور يا شكردار ات قرآن دا وقت بيشت إنه كان عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك بما برفون يبك لنخدخو ألا ترى إلى ما نحن فيه وتنابني وضعنا چند نخوشا فيقول نوح ببجد إن ربي عز وجل هنديك خدي منا قد غضب اليوم غضبا أفري عجز بي عجز يك وصى لم يغضب قبله مثله بل فجارت شجره صعجس نبويا ولن يغضب بعده مثله وبشت فجارت شجارت ديه صعجس نبويا وإنه قد كانت لي دعوة ودعاك خدي داب منكو جاب بدعاي بدت دعوتها على قومي من أفدعها القوم خطب قومي من خندقي نفسي نفسي نفسي سجر دبجتن نفسا من أو يهجب هند شفاعة برغاني ببتكرن اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم هرنك إيكدي هرنك إبراهيمي دوست خدي فيأتون إبراهيم بأنك إبراهيمي فيقولون يا إبراهيم بغازي كني ودبجني أنت نبي الله تو پیغمبر خدي وخليله وتدوست خدي من أهل الأرض اش خلك عردي اشفع لنا إلى ربك بما شفاعته وبرفان يلن خدي خوبك ألا ترى إلى ما نحن فيه ما تنابي چند أم الطنقافين فيقول لهم إبراهيم دبشتوان إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله بشت أبرك ربي من يعجز بو يعجز يك وصا بل نكا تجره صعيج سنبو يو بشت نكا تجره صعيج سنابت وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات ومن الدنيا يدسين ويقود بو إيك شوان أبا يقود بو أسين ساخم ياديجك أبا وقت صانا مشكان دين قود مظنوان يشكان دين وياديجك وقت بحث جنكا خوصا رايك لي قود أبا هخوشكامن ولو مقصد ديجك إبراهيم بهابون مقصدوي هندك تشتب درز بون وبو خده بو بس صورته وشكله شكله نويه بو وجبر هنده قوت كذبت ثلاثة كذبات أوجد بيجت نفسي نفسي نفسي وكي نوحي وكي آدمي اذهبوا إلى غيري دي أوجد بيجت هرننك غيري من اذهبوا إلى موسى هرننك موسى فيأتون موسى بإننك موسى فيقولون ودبجن يا موسى أنت رسول الله هنديك توي تقاصد خدي فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس خدتي يتشتر لك ريش خلقي أبوي وحي بتهنرتي أبوي آخفتنا الجلتكري اشفع لنا إلى ربك وما شفعت لنخدي خبك ألا ترى ما نحن فيه ما تنابني چند أم الطنقافين فيقول مساجك نفسي جابا آدمي او يا إبراهيمي ددتوان ببشتوان إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ببحث عجز يخذك وإني قد قتلت نفسا وهنديك أزم من مروبك كشتي لم أمر بقتلها خذ نقد بمن أذي كسب كجا ببحث ويك بطية أبي خذ تعالى سورة القصص دا بحث ويك وقت مساي كل مكليداي وإخستي عردي وكشتي نفسي نفسي نفسي أوجك ببجتن نفسا من نفسا من نفسا من اذهبوا إلى غيري هرنك إيكدي اذهبوا إلى عيسى هرنك عيسى كوري مريم فيأتون عيسى بأنك عيسى فيقولون ودبجن يا عيسى أنت رسول الله أي عيسى تقصد خدي وكلمته وتكلمة خدي يعني خدتي تشيكري بكلمة هبا كن ألقاها إلى مريم خد تعالى يجهن دي مريم وقت قوتي كن هما تشك بوي وروح منه اتروح كش نخده يعني تمروه ذك خدا روحي خد تعالى أفرح هيا دايتا بيكو وسطاك تكفتنا بيني بيكو تبابك هبتا نوكي وان بشر الدي وكلمت الناس في المه اتلانت كيدا تيالجل خلكي أخفتي اشفع لنا إلى ربك شفاعته وبرافانيه بما إلنا خده خوبك ألا ترى إلى ما نحن فيه ما تنابني تشنت أم الطنقافين فيقول عيساجك وكي بان بغنبر الديد بحث عجز ياخدك ودي بيجت إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط يعني تشجره صعجز نبي برينك ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا وبحث تشقل نهانك بس هندك رواية دياهاتي وعيسى بغنبر صلافة خدلي بن دي بيجت إني اتخذت إلها من دون الله اجبلي خده هندك أسي كريم إله نفسي نفسي نفسي سجر ذي كلمة بيجتا وكي فان پیغمبر الدي اذهبي اذهبوا إلى غيري هرنك ايك ديش بلي من اذهبوا إلى محمد هرنك محمدي صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا بجدئينك محمدي عليه الصلاة والسلام فيقولون يا محمد لقازيك نودي بيجن أنت رسول الله تقاصد خدي وخاتم الأنبياء ودمهيك پیغمبري وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر خدي قلنه التهمي غفراندن أويت شوين وأويت بشتهن جهات اشفع لنا إلى ربك وما شفاعته برفان يلن خدي خوبك ألا ترى إلى ما نحن فيه ما تنابني تشنت أم الطنقافين فأنطلق بجا پیغمبر بجت صلافة خدي لبن أزدي چم فآتي تحت العرش أزدي چم بن عرش خدي فأقع ساجدا لربي ولويري أزدي چم سجدي بخدي خوب ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي بشتي هنجي خدي تعالى متحت خو وبحس كرناب باشي بوي هندك تشتاج بي تشتي ذي نشا من دتن بري هنجي نشا كسك ندينا ثم يقال بشتي هنجي دقيت أقوتن يا محمد أي محمد ارفع رأسك سرخو السجد بلنتك وسل تعطه خاز دقيت دنبوتا واشفع تشفع برافون يبكى دي برافون يتأيت قبيل كرن ورقرتن فأرفع رأسي بجر بيجتن أزي ساريخو بلنتكم فأقول بجر أزي بيجم أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب سجر دي بيجم يا رب من أمتا من خلاصك فيقال يا محمد بقيت قوتني أي محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم أو تحسيب السرناء إش أمتتا البجور بوبحشتي من الباب الأيمن اش درجه راسته من أبواب الجنة اش درجه بحشت وهم شركاء الناس وأفكست شريكة عالمنا شريكة خلقينا فيما سوى ذلك من الأبواب ادبان درجه ديجدا أبي البحشت ثم قال اشتهنك في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت والذي نفسي بيده أبويك مي نفسه مد السويدة إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين هرد مصراع دش مصراع بحشته مصراع درجه هرد رختوينة يعني فيما البني حتى ما البني دي كما بين مكة وحمير وكي مسافتنا بين مكة وحمير ده. أو كما بين مكة وبصرة أنجي وكي مسافتنا بين مكة وبصرة بصرة أوجد باجيرك الشامي راوية بشكتي فبيغنبري صلافة خدلي بن قوتيا نبين مكة وحمير ده أنجي قوتيت نبين مكهي وبصرايدا.